أخذ دافعين البحر بالكبري ده يمكن تبدأ راجل مرته طيب كان ما مرته قال بيقطعوا وشم يتونسوا مستلزين الزنا ده ما تقول لذة البذن دين في لذة ولا ما في لذة هل وجود اللذة مبيحة هذا كلام إذن كلام لا أساس له من الصحة هذا كلام ابن القيم يعني هذا نقاش ابن القيم له يقول وأين الكلام الذي ينشد بصوت جميل للإبل من ذكر الخدود والعيون والجفون والقوام والسنون والكرعين والضفور يخدش والشعر ده وين علاقته من سال من شعرها شنو الذهب ثاني قال شنو تدلى وشنو ومن سكب وانسكب ولا ما سكب انسكب يعني تدلى وانسكب ولا من سكب يا اخي ده حس عليك الله ده كان بلا موسيقى حلال توصف لي مرة ده بجوز شرعا بجوز ما يلفظ من قول خلي هنا من قول إلا لديه رقيب عتيد فناقشهم هكذا قالوا في الجنة غناء ومن ذلك قوله فهم في روضة يحبرون وفعلا يحبرون يستمعون إلى غناء الحور العين ويتمتعون بذلك قالوا معناها الغنى كان حرام في الجنة ما كان شنو ما كفي رد عليه ابن القيم قال هل تبيحون الخمر في الجنة خمر هل تبيحون الحرير للرجال في الجنة لباس الرجال حرير وعاليه ثياب شنو سندس ده حرير خالص وكذلك يأكلون في آنية الذهب وممنوع في الدنيا على الرجال والنساء يأكلون من آنية الذهب إذن هذه حجة مالا ضاحظة لا أساس لها من الصحة ثانيا قالوا أو ثالثا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني قال ربنا ما أدى إذن في شيء زي ما أدى ذو النبي من الأنبياء صوته جميل يغني بالقرآن قالوا معناها الغناء جائز يا إخوانا الكلام ده أنت شايفه غريب غريب مش كده الكلام ده قالوا في تلفزيون جمهورية السودان قالوا ابن القيم حتى ده هنا جونا نظر في الفن يا أخي واحد قال الشبابيك دي قال لما يضرب الهواء موسيقى قال ونحن نتكيف ذلك يا أخي الموسيقى ما عملنا نحن الله بيسألنا منا لكن الموسيقى جبتها وزنت بيسموها شنو هي وزن الشغلة وضرب وقال لنا ما يا أخي وتاني ضرب قال لنا لا لسه أوزنا ده التقارن بطجيش الشبابيك بالهواء ما بتخافوا الله يدو قال مشي الإنسان على الأرض إيقاع قال وأي إنسان قال إيقاع بيختلف عن إيقاع الآخر قال ده قالوا في التلفزيون السوداني أدلة إباحة الغناء بالأهل أدلة يا ناس بتخاف الله الأدلة من القرآن والسنة تقول لي الأدلة دي شوف قال النبي لأبي موسى رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وقال زينوا القرآن بأصواتكم وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وهذا صحيح التغني شنو يا أخوانا التغني إخراج الصوت من الخيشوم ومن ذلك الغنى وفي التجويد إدغام بغنى وإدغام بغير غنى فالغنى إصدار صوت جميل من الخيشوم أين هذا من كويس الموسيقى والمعازف ولحد حتى هم ما جابوا دليل لأنه هذا متفق عليه نحن نتكلم عن معازف حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحها الناس وأنا إخواننا داركم تركزوا معي شوية والله دليل ده مهم والله لو بإيدي يذاع على مستوى العالم لأن العالم الكفار خلوا المسلمين كلهم قاعد يغنوا في عيد الميلاد يغنوا

من الشعر الملحن شنو بالجوز، وده كله ما داخل يعني مثلا شنو يوم الخندق الصحابة كانوا بيقولوا شنو في النصب، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا شنو أبدا، ينشروا ويحفروا ينشروا ويحفروا، هذا يخفف عليهم يسهل عليهم شنو الحفر أو العملية الشاقة، هذا كله ما فيه شنو ما فيه إشكال لأنه من قبيل الشعر. ثاني جو قالوا شنو ولي تقريبا آخر الشبهات بعد ذلك حيبدأ رد ابن القيم، قالوا شنو قالوا الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدم أولى. قال زور كان لقى العصفور واستمع له الله بحد، كان لقى الجمرية مع الصباح ده ورخى أضانه الله بحد، طيب البن آدم مالوه، البن آدم أولى يسمعه يا أخوانا ده كله. شوف نقاش ابن القيم كيف، ابن القيم جاي نقاشه قال لهم شنو قال لهم طيب نشوف أنا بتعرف. قال أي السماعات تعنون وأي المسموعات تريدون، فالسماعات والمسموعات إخوانا شو بسمع الإنسان، فيها المحرم وفيها المكروه وفيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح. طيب في قصائد مدح بها رب العزة والجلال ومدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر سليم المعنى والمبنى، سليم المعنى يعني شنو يعني ما فوق شنو ما فوق شركيات واستغاثات بغير الله، وفي وكذلك مبناه صحيح كلام عربي لطيف هذا يقال، ولو أنشد بلحن ليس في ذلك تحريم، ليس في ذلك شنو تحريم، هذا ما فيش كذب. طيب قال أما الغناء المقرون بالمعازف والذي فيه ذكر القد، القد يعني شنو القدود، قدود النساء ولا ما سمعت يا إخواننا القوام يعني القد والنهد والخصر والعيون والشعر الأسود والخدود والفراق والهجران والاستعطاف والاشتياق والقلق وانا مشتاق لك وحبيبي جنني، ده تحريم، ده لو جبت سافع بيحرمه، انا ما تحرمه ذاته يبقى في عقله في اشكال، لان يا اخواننا شوفوا الشغل ده كذب، كلمك شغل كذب، واحد قال مسكر فيته نصيح ماسك الميكروفون يقول حبيبي جنني، ما شفناك في اتجاه الماشي تبقيت في المسرح وبعد الحمله بيشيل 5 مليون، كيف مجنون كيف جننك انت اكبر كذاب. قال بيقول حبيبي جنني ده يكون مربط ومجنزر، يقول له ما لك، يقول حبيبي جنني كويس وشعره ما مسرح كويس وشين وغبار يا زول ما لك، يقول حبيبي جنني، لكن واحد الملاس ولابس الكرافته ويجيب المرسيدس يوقفه ويدخله في الاوضه براو والحفله تدور ويوقفوه وينفخ في الساون ويبطلون كده ناس الموسيقى ويقولوا ارفعوا ويقول حبيبي جنني، ده مجنون، ده كذب ولا ما كذب، حفله كذب ولا ما كذب يا اخواننا، ده افضل والله الشغل ده شغل شيطان. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ما هو ذات يقولون ما لا يفعلون، يقول لك جنني ولكن مرسيدس وحي، يقول لك جنني يجي الاسطوب يعمل أحمر يجيب، ده مجنون، ما في زول حبيبه جننه، ده كله كده ساكت أكلمك قيس بن الملوح ذاته ما كان مجنون قيس للدرجة دي ياخذ الكلام اصلا ما عندنا من الصحة. ده يا اخواننا ابن القيم يرى شنو يقول، افساد هذا الغناء للقلوب اشر من افساد الخمر للعقول وما في ذلك شك. طيب جاء ده شنو قال، اما سماع عائشة رضي الله عنها يوم العيد للقينتين الصغيرتين دون سن البلوغ بشعر فيه أشعار العرب والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، أين هذا من الغناء الموجود اليوم؟ صح ولا ما صح؟ فرق كبير. طيب عشان نطبق الحديث نعمل شنو؟ يوم العيد أشوف فعل صغار يمسكوا لهم جركانة ويدقوا، كان في زوجة منعهم يبقى مجنون، كل إحنا منعناه. نطبق الحديث، هذا كلام الحافظ ابن حجر، قال ابن حجر: والذين أرادوا أن يتوسعوا بسماع عائشة لجاريتين في يوم عيد أو في يوم عرس توسعوا توسعا وقاسوا قياسا ليس في يعني ليس بإمكان قياسه. ليه؟ قال يقال لهم السنة أن تغني الجواري والجارية دون سن البلوغ فلا تشتهى، وأن تغني بشعر رصين، ثم أن يستمع ذلك النساء دون الرجال. وفي العرس يجوز في العرس النسوان يجيبن الدلوكة والشفع يغنوا له هم يسمعوا، حتى لو عند الحنابلة هذا خلاف معتبر، نسوان يجي يغنن مرة تمسك الدلوكة وتغني للنسوان بس، لكن بحيث إنه ما يسمعوا شنو الرجال لأنها تشتهى حسد. شوف الناس شوف القفز، القفز غير المشروع. يقول لك سمعت عائشة رضي الله عنها إلى جاريتين تغنيان، الجاري هي شنو في اللغة؟ الصغيرة دون شنو البلوغ، وطوالي ينط يجيك لجنو غناية واقفة بتغني بين الرجال والنسوان والرجال ينقطوا لها. يقول لك عائشة كانت بتسمع. صحيح ده صحيح؟ تعرف ينقطوا ولا ما يعرفوا ينقطوا؟ ينقطوا دي عارفين ولا ما عارفين؟ يا بالليل تعرف ينقطوا دي؟ أو تكون نقطة، أو تكون نقطة، أو تكون نقطة. إخوان أسمع، يقول لك شنو؟ عائشة استمعت إلى الجاريتين وبعد ذلك توسع يجي نقطة اللي بيغنم يكون بلقى قرش فوق راسه ويجيب العشرين اللي بالبزاق يدق لك راسه. يقول لك عائشة كانت بتستمع. يا ناس ما تخافوا الله، عائشة كانت بتستمع لجنس ذا. ها الناس الزيك اللي مش يحضروا بيجي وروني عشان انا انتقد الزيك اللي مش يحضروا بيجي وروني كويس. انا اكلمك، شوف ابوي ده اشهد، انا من سنه رابعه ابتدائي، من سنه سادسه ابتدائي ما حضرت حفل لحد يوم الثلاثاء، من سنه سادسه ابتدائي يا عيسى الحمد لله عرسي والله احسن عيد. اول حاجه الجواري غنوا وانا بعيد شفت مرتين ومشيت من العصر في شنو كويس، من سنه سادسه ابتدائي كويس ما سمعت لي حفله ولا مشيت على حفله. ابوي ده كان مشاكلني والله الوقت ده انا بعرف الدين ولا ملتزم ولا قاري. ابوي ده مشاكل يقول يقول الولد ده حيجي مصيبه في الرسول. ابوي ده يشهد يا اخي ما تمشي، قال لنا امشي احضر الحفلات يا اخي امشي اطلع احضر الحفله. انا خجول ما بقدر امشي الحفله وما بتكيف، انا حتى كسمعت الغنى بتكيف لانه ما سمعته قبل كده الحمد لله. احمي سمعي وربنا يعيني لحد الممات، اسال الله ان يحفظني فيما بقي كما حفظني فيما مضى. ما كان الغنى بشتغل ولا بس للدليل ولا بس كيف الخير والله من يوم بكره والله في المدرسه القصيده لما يلحنوا انا بلحن في سنه اولى ابتدائي بيجيبوا القصيده يلحنوها برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ويجيبوا ناس يلحنوا ودجاج يلقطوا الحبه انا ولا بلحن ذاته كويس. ومن ذاك صوتي بقى شيء لحد يوم الدين اصلا ما لحنته، ما عندي علاقه مع الموضوع بذات اصلا كويس. لكن يا اخوانا شوف انا بحب عشان الناس ما يسمعوا فتاوى عامه، الغناء بعضه حلال وبعضه حرام، بعضه حلال وبعضه حرام، ده اي حاجه حرام يدخل في الحلال. لا بد انا اضغط الناس بالواقع ده، اقول لك كده الكلام بتاع فوق خليه الشيء الموجود الان ده حلال ولا حرام كده وريني الغنى الموجود ده كله كويس. اللي بيسموه أغاني البنات ويغنوها شباب والله ميوعة في الأصوات وتشعر بأنه هذا لا يليق بمسلم عادي، هذا لا يليق بمكارم الأخلاق. ولذلك شوف ونجعيه ما سمحت بتشمد فروسي وكلام سمح أها بيقولوا كيف بيرشدوه حماس بدلوك ولا بدون دلوك ما بيوع عليه لأنه شغل شغل شيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز طلع الزول من طوره، وفعلا الزول بيطلع من طوره والله فعلا بندقه بصوت بدق الدلوكة دي شغالة بندقه بصوت بدق. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك شوف قال لك غناء الجاريتين دون سن البلوغ في أوصاف النساء، وهذا لم يكن في عهد الصحابيات في كل يوم، إنما في شنو في المناسبات كالأعياد وشنو والزيجات، هذا لا يقاس عليه. طيب ثاني قال لهم شنو النشيد، شنو أناشيد دينية بالموسيقى دي هنتكلم عنها حتى الآن. طيب قال أما الذين قالوا الطيور أصواتها شجية والاستماع إليها ليس فيه حرج يستمع إلى أصوات البشر، قال هذا مثل من قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا إنما شنو البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم شنو صوت الطيور، الله حله وما قال حرام خلا، وده قال حرام ده تعارض رب العالمين ما يجوز. طيب اذا شوف ابن القيم يقول شنو، يقول يا اخواننا الكلام شوف قال شنو الايمان يعني كلام، لو جينا نتكلم عن الايمان نتكلم بشنو كلام، والكفر كلام، والبدعة كلام، والغيبة شنو كلام، والكلام الطيب للناس كلام. هل ده كله تقدر تقول كله حلال أو كله حرام؟ لا بد من التفصيل، تنظر إلى الكلام وإلى نوعه، ننظر إلى السماع وإلى شنو وإلى نوعه أو إلى معانيه. طيب إخواننا نوري للأدلة. أول حاجة شوفوا التقسيم كالآتي، شعر كشعر حسان بن ثابت صح المصح، كان حسان بن ثابت شنو ها شاعرا يمدح رسول الله ويقول الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وروح القدس معك إن قولك أشد عليهم من نطح النبل. طيب هذا كلام جميل، من الذي عارضه؟ فالكلام الجميل الرصين الخالي من المعاصي والتشبب بالنساء والخالي من الشرك والاستغاثات في نصرة الدين إذا لحن حتى تلحينا بالصوت جميل هذا ما فيه حرج ولا بأس. ده القسم الأول. القسم الثاني الكلام الخالي من الموسيقى الملحن ولكن ألفاظه رديئة، هذا بموسيقى أو بغير موسيقى حرام لحرمة شنو؟ لحرمة ما فيه. قال عليه الصلاة والسلام الشعر بمنزلة الكلام، قبيحه شنو؟ قبيح وحسنه حسن. زول كان كلام فارغ بدون موسيقى، الله بيسأل الله بيسأله يتكلم عن بيت ويتكلم عن كده وشنو الكلام الفارغ اللي بيقال ده كويس. طيب ده القسم الثاني. القسم الثالث الموسيقى حرام وكل شيء يخالطها حرام، الكلام الجميل الشعر السمح ده كان جابه ودخلوا معه الموسيقى بيبقى حرام. ليه؟ لحرمة الموسيقى. طيب إخواننا بعض الناس بيقول يا إخواننا هل الموسيقى حرام؟ وهذا إشكال. طيب أنا دار أقول لكم حاجة قبل ما أتكلم، هل في خلاف في الموسيقى بين العلماء؟ في خلاف الآن، في خلاف

يا اخوانا في حاجة مهمة جدا لا بد تعرفوها. ابو داود الامام ابو داود صاحب السنن، ابو داود سليمان ابن اشعث السجستاني، ده ابو داود صاحب السنن، سنن ابي داود، وسنن ابي داود من كتب السنن المشهورة 5 مجلدات. قال الخطابي: من كان في بيته كتاب سنن ابي داود ففي بيته نبي يتكلم. كان عندك سنن ابي داود في بيتك عندك نبي قاعد والبيت منه، لانه حوى جميع الاحاديث وهو من اصح كتب السنن. في احاديث ضعيفه لكن هو من اصحها. عندك سنن ابي داود يا تفي تشتريه باقي الطوالي بدري ها 5 مجلدات خدتها في بيتك، يمكن ولد من اولادك يقراها يا اخي بعدين يدعو لك ولا ينتفع بها يا اخي. امشي شيلها في بيتك خدتها يا اخي يتبرك بها، خدتها في المكتبه احسن لك من السيراميك والشنو والمزايكو والحاجات دي يا اخي. عندك عندك سنن ابي داود باقي تشتري برضه يا اخواننا. عندك قروش تشتري سنن ابي داود والله تستفيد منه يا اخي. مره امسك الكتاب اقرا بعد سنن ابي داود ليه جلس لم يتكلم ساهل الفاظه مشروحه وبعدين عبارات سهله يقول لك قال رسول الله كلام ساهل وبعدين انت بتفهمه من الباب كده باب الادب يجيب لك احاديث رسول الله سهله. سنن ابي داود شنو؟ ابو داود والبخاري كانوا في زمن واحد، هشام بن عمار شيخ البخاري وشيخ منه ابو داود. ابو داود اورد نفس حديث المعازي في السنن وقال حدثنا هشام بن عمار. اهبت ابو داود ده تمشي منه وين؟ ابو داود صرح بالتحديث عن هشام بن عمار. الناس لما نحيل قلبتهم قالوا المعازف ما حرام الا الحاجات الاربعه اللي تتم، الحره اللي هو شنو؟ الزنا والخمره والحرير وشنو؟ والمعازف. قالوا الا الاربعه يتلموا يرد عليهم ويقال الخمر براها بلا زنا وبلا معازف، رايكم فيها شنو؟ الزنا براء بلا معازف، زنا في اوضه بس قاعد في رغبته بجوز، المعازف كان في اوضه برضه ما بجوز. ما اصلا قلت هذه الاربعه جمعوا، وده كلام اصلا ما عنده من الصحه في الشرع. ليه؟ لانه اي واحده فيهم غير المعازف كان مسكتها براء الحريف بدون معازف وبدون خمر بجوز للرجال بجوز. اذا يا اخواننا المعازف مال ها حرام ها. اسمع الحرير ده على الرجال بيغبي، اذا كان بيغبي ما كان بيغبي نسوان. الذهب ده على الرجال بيغبيهم حرموا عليهم ليه؟ بدون غنى مع قال لك معازف هنا قال لك غنى وكلام شعر قال لك المعازف. المعازف دي بتستهدف القلوب وتنبت الامراض على القلوب. بالنسبه شوف لابد انت تعرف انه المعازف قال ابن مسعود المعازف رقية الزنا، إذا سمعه الصبي تحركت غرائزه وإذا سمعته المرأة فسدت. يا أخي قال والنساء ابن القيم في إغاثة الأحفان والنساء متعلقات بالأصوات الجميلة والمعازف ولو كانت المرأة تحبل بغير الرجل لحبلت من سماع المعازف. يا إخواننا المعازف خطر على القلب. إخواننا في ناس يقول لك الموسيقى علاج، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم الرسول جاء حرمه وتقبع له. الخمر جاءتها بتعالج باقي لك، الخمر في بعض الجوانب قد تعالج لكن حتى الخمر كان بتعالج. يا اخوانا شوف انت تتعرف الموسيقى دي والغنى ده شغل الشياطين. الفنان بيغني في التلفزيون وانت بتعايل له اكثر الصوت وعايل لك دي بساكت، ما تقول مجنون؟ أكثر الصوت وخلي ماسك النادى والصوت ساكت بتقول شنو زود ده؟ أكثر الصوت يا أخي الشغل ده شغل شيطان عادي أكلمك. أساكين هو لهو الحديث، وفي الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، مش معناها هو اشتراها عشان يضل، كل من اشترى لهو الحديث ضل. والشراء قد يكون الشراء المعنوي، ولذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال سمي شنو؟ بالهدى. اشترى بالقروش اللي اشترى الضلال بالهدى اشترى بالقروش اشترى بالاختيار وبالميل إليها. طيب ده حديث. الحديث الثاني حديث أنس عند المزار قال عليه الصلاة والسلام. الأذان جاء أو يكون كم قال لك الزين. قلنا حديث أنس عند البزار قال عليه الصلاة والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. الكلام ده سهل. قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة يعني شنو؟ دين قوسين حفلة ولا ما يها حفلة ولا ما حفلة دين ملعونين قال لك في الدنيا وفي الآخرة. مش ملعونين في الدنيا ملعونين في الدنيا وفي الآخرة. ده حديث هذا ضعيف برضو. حديث أنس عند البزار حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوب وكل مسكر حرام رواه أبو داود في السنن. سئل علي ابن بذيمة وهو أحد رواة الحديث ماذا يعني النبي بالكوبة؟ قال الطبل. الطبل الطبل ده الطبل الواحد حرام. الرسول قال الخمر حرام والميسر حرام والطبل حرام وكل مسكر حرام. وحديث أيضا في سنن أبي داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو ومن رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام شنو؟ قال اسمع حديثه إن الله تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين. حرم علي الخمر والكوبة الكوبة عرفتوها والقنين. والقنين كلمة حبشية تعني الطنبور. الرسول قال الله حرم الطنبور أنت عندك اعتراف؟ تقول لي حلال؟ قال ليك الطنبور حرام. الرسول قال. والحديث ده وين؟ عند ابن أبي شيبة وفي مسند الإمام أحمد وعند البيهقي وعند الطبراني في معجمه الأوسط. رأي شنو؟ وقال عليه الصلاة والسلام شنو؟ وقال شنو؟ إن الله حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء. وإياكم وشنو؟ تعرفوا الغبيراء؟ بتعرفوها؟ الغبيراء الخمرة المصنوعة من الذرة المريثة. بعدين الرسول قال شنو؟ اسمع الكلام ده والله الرسول ده والله فعلا شغله ده من ربنا. قال إياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. قال ثلث الخمرة الموجودة في العالم من الذرة. معناها المريثة شنو؟ المريثة معناها المريثة كثير. لا الغبيراء خمرة بتاع الذرة هي شنو؟ السودان اسمها شنو؟ المريثة المريثة بسرعة الغبيراء. قال فإنها ثلث شنو؟ خمر العالم. يعني الرسول قال الغبيراء حرام. قال عليه الصلاة والسلام يكون في أمتي قذف وخطف ومسخ. قال إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان مثل القنين. القيان والقيان دين المغنيات الكثرة شنو؟ القيان وشربت الخمور رواه الترمذي. وفي بعض روايات البخاري أنهم باتوا على لهوهم وعلى وتضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات باتوا وقد مسخوا إلى قردة وخنازير. قال من أسرات الساعة في ناس الدلوقة شغالة والموسيقى شغالة والبرسوان يغنن هم قاعدين. قال الصباح يصبحوا بقوا برود. عشان كده انت اعمل حسابك من الحفلات احتمال ناس حفلة في الصباح يبقوا برود. اعمل حسابك ما هو ما معروف ما قال لك في السودان ولا في مصر ممكن الشيء يتم. عشان كده انت اخت الحفلات. في ناس قال لك في حفلة مصبحين لحد الصباح خاصة حسب عندما رفعوا عشان كان لحد الساعة 11 حتى بقت شنو بقت بقت 11 حتى 11 عشان بعدين الناس دي ما يبيتوا ما قال لك ناس بايتين في حفلة بيصبحوا كردة وخنازير حتى ممكن يكون في السودان. عشان كده انت اعمل حساب الحفلات دي اختها حتى كان مشيت اطلع منها بدري بدري وخذ لك دور دوري كده وامرق مني ابدري بدري ما صبحش. كان صبحته احتمال كده الناس اللي يبقوا قرده وخنازير اعوذ بالله. قلت يا اخواننا هذا يدل دلالة قاطعة على ان المعازف شنو حرام وانه لا يجوز تعاطيها باي حال من الاحوال. طيب نبدا وما يا اخواننا الاسئله كثيره خلاص الاسئله كثيره جدا بعدين الاسئله في الموضوع ذاته يعني قال انا طالب في جامعه الدلمانه الاسلاميه كليه التربيه في المستوى الثالث كيمياء زائد احياء وفي هذا المستوى يتم التشعيب الى كيمياء او احياء وفي المستوى الرابع وهناك اشتراط لدرجات محدده يبلغ الطالب لكي يوزع الى الكيمياء علما بان الكيمياء اعلى درجه من الاحياء وانا لم اتحصل على تلك الدرجه ولكن ذهبت الى استاذ الكيمياء وقلت له انا اريد ان اوزع في قسم الكيمياء وقال لي هنالك درجه لو لم تستطع احرازها لن اوزعك مع ناس الكيمياء وفي النهايه قال لي انا المسؤول وانا عرفت من كلامه ان هو يستطيع فعل ذلك فقلت له فلمحت له لو عايز حاجه ما عندك مشكله لكن توزعني في قسم الكيمياء واتفقنا على ذلك. يا اخوانا دي الاساتذه مش حلال وحرام حيجي استاذ حاجه وحيوزعه. شوف السؤال ده شنو سؤالي ما هو حكم الشرع في ذلك بوضوح هل هي رشوه اريد توضيح ذلك بشده وتفصيل هل يترتب بعد ذلك من حصول الشخص على اموال بعد تخرجه وشغله حرام ام حلال ام معصيه عاديه مثل بقيه المعاصي التي يقع فيها المسلم وتغفر بالتوبه والاستغفار اريد فضيله الشيخ جوابا كافيا وجزاك الله خيرا. يا اخواننا زول يمشي للاستاذ يقول له ما عندك مشكله والاستاذ يقول له بوزعك ودرجته ما تامه هل ده ممكن يحصل في السودان؟ انا ما بصدق الكلام ده يا اخي لا يمكن ان تباع الضمائر والذمم الى هذا الحد ولا يمكن ان يصل المستوى بالانسان المسلم الى هذا الحد الضحل جدا. اولا هذه رشوه ما فيها شك وهذا الفعل حرام لا يجوز لانك اخذت ما لا يحل لك وهذا غش. ولو اردت ان تعرف الاجابه الحقيقيه اعطي الاستاذ امام رئيس القسم والمدير واخبر بقيه الطلاب واجعل هذا علانيه هو في قرارة نفس الطالب أن هذا شيء مزعج ولذلك هو سأل عنه. أما بالنسبة لسؤاله هل يترتب على ذلك حرمة المعايش يريد أن يقال له لا يترتب عشان يمشي يقول استغفر الله بعد ذلك يخش كأنه يريد هكذا وهذه نية غير سليمة من شخص يريد الحق حتى ولو هي معصية وعلمت أنها معصية كيف تتجرى عليها وهل تضمن أن تعيش حتى تتوب؟ يا اخي توكيد مش هذا الجروش دي وماشي الجامعة طوقك عربية تموت هتعمل شنو؟ يا اخي ابعد عن هذا الامر يا اخي واما ان تعيد ان تعود الامر وترجع تقول الا تقول فعل الكيمياء او تعمل شيء عنانة تقدم يعني طلب وتقول عندي رغبة وتتعرض لامتحان اخر واما ان تقبل بالاحياء وان تمضي في الشأن. اما بالنسبة لانه اذا دخل في قسم لا يستحقه ومضى في هذا الشأن لا يقال ان كل ماله حرام ولكن لن يخلو من حرام لانه لما يخش في الكيمياء حينجح وحيتخرج بكويس لكن دخل بطريقه غير صحيحه فنجاحه بحد الله جزءه ولكن في جزء حرام حتى من المال يكون في جزء حرام. فانا اوصي هذا الاخ ان يقلع من هذا الامر بالكليه. ما والله ما جدير انه يربي الاجيال هذا استاذ غير جدير ان يربي الاجيال صحيح لكن بس الإشكال إنه هو المسألة دي الإجراءات في الجامعات معقدة جدا. في النهاية بالنسبة بيطلعوا الطالب هو الغلطان خاص إنه المسألة ما فيها شهود ولمح له وقال كويس. طيب قال دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام في التشهد الأخير فهل أقضي ما فاتني ظهرا أم لا؟ في المسألة خلاف قوي وحقيقة أنا لم أصل في الأمر إلى قول قاطع. تارة أميل إلى حديث الدارقطني الذي يقول بأن من أدرك حتى السجدة الأخيرة فقد أدرك الجمعة ولكن في الحديث ضعف فأميل إلى قول الجمهور القائلين بأنه يصليها شنو؟ يصليها ظهرا وهذا عندي أقرب. إذا كنت أقرب نعم شنو؟ أيوة، جيت في الركعة الثانية ولقيت الإمام في التشهد وقعدت معه، فقمت تتم ظهر. يقول: إذا كنت أقرأ القرآن ومررت بآية فيها سجدة وكنت في مقام لا أستطيع السجود، فماذا أفعل؟ لا تسجد وليس عليك شيء. أما القول بأن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يغني، فالحديث ضعيف. إذا كنت أحفظ صفحة من القرآن فيها سجدة، فهل أسجد مرة واحدة أم لا؟ تسجد مرة واحدة تكفيك وتغنيك. طيب، يقول: صلاة الرغيبة، إذا تأخر أحد عن صلاتها قبل الفجر، هل يصليها بعد الفجر مباشرة أم بعد طلوع الشمس؟ يصليها بعد الفجر مباشرة. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة، صلى الفجر ثم صلى السنة بعدها شنو؟ مباشرة. والناس يخلطون، ينهى عن صلاة الرقيبة عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، عند شنو؟ طلوع الشمس. أما إذا الشمس لم تطلع بعد الفجر، بعد صلاة الفجر طوال يا أخوان، الشمس تطلع ولا بتاخذ لها ساعة كده، في الساعة ممكن تصلي، وبعد ما تطلع ممكن تصلي، بس عند شنو؟ عند طلوع الشمس هو الذي لا يكون. قال: أحد يكذب لبعض الناس، يكذب عليهم خوفا من متابعتهم له لأنهم حاذين. هل صحيح؟ غير صحيح. هذا لا يبيح لك، يمكن أن تتعامل معهم بالتورية بالتعريض. هل تجوز الصلاة خلف الساحب وهو الإمام الراتب؟ هذا فرع من الحكم على الساحب. ما حكم الساحب؟ ها؟ لا، حكمه كافر ولا مسلم. قول الأئمة الأربعة أن الساحر شنو؟ كافر، يقتل عند الأحناف تعذيرا وعند الجمهور حدا. فإذا تبين أنه ساحر لا تصح الصلاة خلفه. ما صحت حديثة حجامة الرأس تزيد العقل والحفظ والذاكرة، ضعيف. أجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الصبح، فأرشدني إلى شيء يعينني على الاستيقاظ. نم باكرا وطاهرا وذاكرا. لما تنوم نوم طاهر، ونوم شنو؟ ذاكر، ونوم بدري. ثلاث أشياء بسيطة: نوم شنو؟ باكرا، وشنو؟ وطاهرا، وشنو؟ وذاكرا. ثم يمكن استعمال المنبهات الحسية، الموبايل، المنبه، خلي منبه. الناس الكبار دين نوم قليل، أظن مما يكبر نوم قليل. كلم حبوبك قول له صحيح، كلم أبوه قول له صحيح، كلم جدك قول له صحيح. يا أخي أعقد العزم، شفت كيف؟ وصحح النية كويس، واعمل ما يمكن. ما يمكن شنو عمله؟ استعن على النوم مبكر، ما ساهل الصبح أو ذلك من قناة الجزيرة والعربية، ده فرض وده ما فرض كويس. وبعد ده ينبغي أن تعلم أنك لو علمت فضائل صلاة الفجر ربما حرك شيء من العزيمة فيك. بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. أثقل الصلوات على المنافقين شنو؟ الفجر والعشاء كويس. فلذلك من صلى البردين دخل شنو؟ الجنة. أعرف الفضائل، وأعرف ما يترتب على ترك صلاة الفجر حاضرا. ذلك رجل بال الشيطان في شنو؟ في أذنه، تقزز من بول الشيطان. والله الصبي الشافعي كان بال، أزول كان قاعد في مرتبة فيها بول الشافعي، يقوم ويخش الحمام ويستحمى ويتريح، لكن الشيطان يبول يوميا في أضانه. الشيطان الخبيث القذر الخبيث الرديء الرجيم يقول لك أضانه ما عنده شغله، ويقوم الصباح بعد ما الشيطان يقول لك يتسوق ويستحمى بصابون قفل ويربط الكرافتة ويمشي المكتب يعمل فيها مدير، والشيطان بقى يلف في أضانه. قال: اقتربت الساعة فظهرت كل العلامات الصغرى حتى تطاول العرب في البنيان وأن تلد الأمر ربتها. فما هي أول علامات تظهر بعد العلامات الصغرى كما نص عليه الرسول؟ على خلاف بين أهل العلم، لكن أخواننا ذكر قاعدة العلامات. يا أخواننا مجرد ظهور العلامات الصغرى لا يعني أن علامات الكبرى سوف تظهر. ليه؟ العلامات الصغرى كلها ظهر، تقريبا 62 علامة جد ظهرت. لكن برضو لا يمكن أن نقول أن الكبرى سوف تظهر. ليه؟ العلامات المعنية أن تصير العلامات الصغرى مشاعة عند الناس وتظهر ظهورا كليا بحيث أن ذلك لا يخفى على أحد. ثم أول العلامات ظهورا الدخان في العلامات الكبرى زمن الصغرى. طيب إخواننا الأسئلة دي قال قراءة سورتي ياسين والواقعة بالصبح والمساء هل هذا صحيح؟ ورد في حديث لعله عند ابن ماجه ولكنه ضعيف. أحد تزوج أخت امرأة وهي امرأة توجد فيها صفات كثيرة جدا كعبة خالص يعلمها الكثير وهي امرأة غير صالحة، ولكن أخو الزوج رفضه، رفض وصله لدرجة عدم المباركة في الزواج ولأسباب الرفض ولأسباب رفض تلك المرأة، هل هذا صحيح؟ لا يجوز قطع الأرحام لهذه المسألة، أنت عليك النصيحة وليس عليك شنو؟ المقاطعة. حكم الشرع في نغمات الهاتف السيارة. يا السلام على صاحب السؤال، يا السلام. إخواننا السؤال المفروض يكون في الدرس، ده السؤال الوحيد في الدرس أكلمكم. هل يا إخواننا الغدا جائز ولا ما جائز؟ أرسلنا في صحيح مسلم قال شنو؟ الجرس صوت الشيطان. نغمات الهاتف السيارة تقول شنو؟ مع وجود نغمات أقل رن رن طوالي يمشي يعمل ليش شنو؟ غنية راس عديد مما جوال يدق تلقى شنو؟ يغني بداية غنية وموسيقى غنية عديد الناس قاعدين حولوا ذات يطربوا تلقاهم خذوا في رؤوسهم ده كان مانا القمر قصر. إخوان أبدس الجرس صوت الشيطان صحيح في صحيح مسلم انتهى الكلام. ثاني الرسول بيعقب على منه والرسول بيعقب على رسول منه عليه الصلاة والسلام. أنا مقتنع قيت بالكلام لأنه قال الرسول قال الجرس صوت الشيطان، أنا مقتنع بالكلام. طيب نعم شنو جرس البيت هذا قد يحتاج إليه وليس على صورة جرس متواصل بتعمل رن وبيجي مارس، لكن أخواننا موسيقى بتاعت غنى عديد زي الشيء الحاصل ده. طيب شيخنا الكريم أيهما أفضل الجلوس في سماع الدرس أم القيام لصلاة السنة أثناء الدرس؟ الأفضل ياتو قال أفضل ياتو الجلوس في سماع الدرس ولا أداء ركعتي السنة؟ يا إخواننا اسمعوا أول ما تعجلوا الاثنين كاستوبيهم فيه شنو؟ يصلي صلاة السنة ويعمل الجلس بعد السنة فيه شنو؟ الجمع أولى من الترجيح، إعمال مصلحتين أولى من إسقاط إحداهما. أما إذا لم يكن هنالك بد فسماع الدرس أوجب من النافلة. قام رجل يصلي والإمام مالك يدرس، قال له الإمام مالك ما الذي قمت إليه أفضل من الذي قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه اللي هو شنو؟ الركعتين أفضل من شنو؟ من الذي قمت عنه. فالدرس قد يكون واجب وهذا على أنه شنو؟ مستحب، لكن الأولى أن تبدأ الدروس بعد شنو؟ بعد ركعتي السنة. وعلى الإنسان أن لا يطيل، خاصة مثلا يصلي في الصف الأول ما يقوم يطول في الصلاة بتاعته والناس ينتظرون لحد ما انتهوا. ما هو صحة القول؟ صحة القول القائل المرأة إذا أذنت والأذان هو توحيد وشهادة الرسول نزلت عليها اللعنة من فوق سبع سماوات، فما بالك بغناء المرأة؟ غناء المرأة نوافقه، لكن الأذان ما نوافقه، الأذان لا نوافقه أذان المرأة، بس فقط الأذان يوجب عليه الاحتكاك بالرجال وأن يسمع الرجال أصواتها وأن يحصل فتنة أكبر من الأذان. أما إذا أراد أن تؤذن لوحدها أو في أوساط النساء جاز ولا يجوز؟ جاز ولا يجوز؟ جاز. والحديث ده ما صحيح، وانه في ناس عندهم اعتقاد انه المراه ما تقيم الصلاه، وده المراه بيصلي بلا في غضب فقيم الصلاه ما تقيم، نسوان قاعده تصلي يقيمها ولا ما يقيمها؟ يقيمها. وفي ناس عندهم اعتقاد انه المراه صلاتها كلها سريه، هذا برضه غير صحيح. المراه صلاتها سريه اذا كان الرجال يسمعونها، أما إذا كانت لوحدها أو في أوساط النساء جاز لهن بل عليهن أن يفعلوا كما يفعل الرجال، الجهر في محل الجهر والسر في محل شنو؟ في محل السر. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر.